بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن كنا حجرني في سورة البقرة مركا درس جينان آية أهو الرئيس الله سبحانه وتعالى مثل يتصال أي سمينيا يعني إنه سر ربي سبحانه وتعالى أمتاشا يتسالونك ونكحشونين أي ربي نوشيقيا سبحانه وتعالى. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إن الله ألا الله سبحانه وتعالى لا يستحي كما حشوضه أن يضرب إن أو يالو أو قدره مثلا ما يعني تصال كيكا مدكو دورها النغذر بعوضة كان يعين كييلو كما حشوض الله سبحانه وتعالى مثل كاسي إيه فما فوقها كان عذاس وحكسر ريو إنه ربي تصال كالدقاه يعني وح الله سبحانه وتعالى وكحشون ياه ماءها تصالوا وح الله وحي مخلوقات كيسة كمدة تصالها مؤسوقا ذنكرا. فأما الذين آمنوا ضدك مؤمنين تأها فيعلمون وحي أجيهن ويقرنيا أنه مثل كأي تصالها سي الحق مدرنا إنو يه يعني الصدق إنو يه أي قرنيا ومن ربهم حق ربي وذنا كأهذي تصالها ربي أو يلو إنه تصال الرنا يهي وحق ربي كيمت أي قرن يعني أجيهين سلا درثت بأرميان. وأما الذين كوي كفروا قالوا بي وحق ديدي فيقولون وحي أرنيان ومنافقين تي مشركين تي وحي لمد أهوي فيقولون وحي أرنيان ماذا محيبوا أراد الله ألا أولجيدا بهذا مثل كان أتصالها مثلا من جهة مثل حق أتصال أهان محيب أولجيدا مركو بعوضي وحلم إذا كان يعائي وحلم إذا أتصال أو كان لغيه وما حدنتو كليه مركز ربي سبحانه وتعالى يضل الله باديا به مثل كان أتصالها سي كثيرا انبذا ايو كباذيا وسد منافقين تي كفارتي وحل من دهوي ويهدي وهنونيا الله سبحانه وتعالى به مثل كاي تصالها سبحانه كهنونيا كثيرا انبذا او ددك كمد اه وددك مؤمنين تاهاويا كواسنا ربي وكهنونيا او وحي قرتان شيء حقه ربي او تصالة كبقى انو يهي اي قرتان. وما يضل الله مباديه به تصالها سي مثل كاسي كما باديه إلا الفاسقين ذاتك طاعد إلهي كب حمويه ذاتك لرب سبحانه وتعالى كما باديه. أيضا صوبت إكسو دكتي سيدا سدي الكبير أو كشيغ يكورنا عن ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن مسعود وأناس من الصحابة يعني عبد الله بن عباس يا عبد الله بن مسعود يدد بدن أصحاب النبي كمدة أي كورناية مثل كصوت يكسو دكتي آيدا وحسو مرني لبط صالوا إلهي منافقين توسمي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا يا آيد كحكت أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق مثل يعني نارئه او دبئه هي مثل مائئه او تصال اي سميه او بيئه لبدا مثل لبدا تصال انا لو سو شيغي مركي لبدا مثل منافقين تي لبدا تصال لو سميه ايي وحي يرهدين منافقين تي بي اورنين عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود صحابه ركبدون كميدا وحي ليهين منافقين تي با وحي يرهدين الله اعلى واجل من ان يضرب هذه الامثال الله سبحانه وتعالى وكوين يهي ونكسر ريا إنه يعني معرفة مثل كنوع عنه كليته إنه ساقاته الله وكوين هو كسر ريا بيدين يعني وحجر معه محمد سميسنا يوي ساسي كوتان ووحنا محمد سميستي وإلهي سميه مع أساسي أجيدا مركز أيضا إلهي سود جي سبحانه وتعالى سداسي أورانيا قتادة ابن دعامة السدوسي مركو اسو صوت اذا كو الرما يوحو ليه لما ذكر الله العنكبوت والذبابة مركو ربي سبحانه وتعالى قرآن كو الشيقي وحل إلى هذا عنكبوت باش عارض اللي إلى هذا اما الدخصيقة او كو الشيقي مثل يتصال او كدقي اي مشركين تي وحي إلى هذين ما بال العنكبوت والذباب يذكران وامحي يعني دخصي ماركتي عارعارو بهل اللي إلى هذا aya la sheegayay maxay tahay xaalkooda bay yiraahdeen markaas Allah soo dajiyay ayadahan uu soo dajiyay oo Rabbi subhanahu wa ta'ala u leeyahay wa tilka al amthal nadribaha lin nas wa ma yaqiluha illa al alimun sidaas oo Rabbi oranay subhanahu wa ta'ala marka asbaabtaas ku soo dagtay ay mufassirin tuleeyhiin inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma Allah inuu yeelo يعني تصالة متكي كأهبة إنه مارت مثل كدقاهي كمحشو ذويا إن الله قال لا يستحي كمحشو ذو أن يضرب إنه ييله أما أقدره مثلا ما يعني تصالة كي كأه إنه مثل كدقاه بعوضة إنه كييله الله سبحانه وتعالى يعني كمحشو ذوي مركا يعني هدات إلى هذه ضرب الله مثلا معنيه ذو حلوجة ذا أي وصف وبين تصال أي عديي أو تلمامي سلاس وكلبة لوجة ذا ويا مركا الله حويل أن يضرب مثلا ما مثلا ما والإسرائي ماذا مركا مفسرين توحي إليهين وحلي له ذا وماذا اسمي ذا لي له ذا ويا ما واسميه معنى كلو حرفية كده يسنو وجران لكن معناها اسمي قوم بان قادنين ماذا واسمه مقعويا وحيليه واسمية إبهامية وهذه اسم نكرائه أي لحرير ستو ماذا اسم نكراء أو منكراء أو معرفة هين هذه أي لحرير ستو اسم كاس مبهمي كده يسا يعني وحن القرنين أي كده يسا وحي أزيادين يسا عموم إيه الشيوع وحلي هذا النكراء وحلي هو أقونجري أي أكردين يسا ومثلا وحي لمت إليهن حديئات راهضو أعطني كتابا ما مثلا سيدا ساتري أعطني كتابا ما يعني محاو جيدا وحاو جيدا أي كتاب كان وحو دونا بها النقضو كتاب كو دونا بها النقضو كتاب أم إسيوي مثل كو دونا بها النقضو مركا يعني سيدا سبال لو جيدا ماذا مركا اسمي يداس مثل كاس أو نكران أو لحر ستي مركز سيدا درتي يعني وحا ويان شيوع ايو مارت عموم ايو ابهام اي اكر دينيسا زيادو يعني قرسودي و ازياد نيسا مركز معنيه دو حوا اذو يروكالي مثلا من الامثال مجدا مثلا ما وحي لمتا مثلا من الامثال يعني اي مثل كان تصاله دون بها النقض انو ربي ييله كما حشوه الله سبحانه وتعالى مركز ماذو واصفة لما قبلها شيء ماذا اسمي هذا وحكه الرياء وصف أطه صفة أطه لي هذا بعوضة ما مثلا تاك بدلينينا بعوضة إنه كييره كما حشو هذا كنعاء إنه كدق الله سبحانه وتعالى مثل أكييره كما حشونا يويا مركا الله سبحانه وتعالى أمثلين تسالوين بو سمايا قرآنك آذي أترى بذنتاي قرآنك أنت تسالو ورب سمينا يو آذي أترى بذنتاي وحو رب ليه مركا أمثاشاس تصالي تصالها عن سمين أيو دتك علمي قاله أهل علمي قال مويه دتك كلام قرتن سيد ربي في مارة أولية في سورة العنكبوت وتلك الأمثال نضربها للناس تصالها دتك نويلنا وما يعقلها إلا العالمون دتك علمي قال مويه دتك كلام قرتن ولذلك بعض السلف يعني وحل يعني مارة تي لقش جايني أورنجرين علماء المفسرين تكسو جورين يعني وحي أورنجرين إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي لأن الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يعني هذا القرآن كمثل كم مغلو الله القرآن كمثل يتسألك الشيء هذا مغلو وأنا معنى هذا قرني أي أرني سلف قار كم إذا أرني معنيه مثل كي تصالها أنا مفهمين نفت إذا بان وان أيابو ديجري ساسي أورنجري بكيت على نفسي وان أين أيابي إذا صوت وحوي إن أنا دك أهل العلم إذا كم إذا حين بان قرنيا مركيبة لأن وما يعقلها إلا العالمون أبو إله إليه سبحانه وتعالى دك أهل العلم إذا كليها قرت عدك لما قرته مركت تصالها وحو رب سبحانه وتعالى عن كبوت بمثل كدقة باشن عارض اللي إلى هذا مثل يتصالوا كدقة يو قدقة تتك الله عد أن أهين نصري إيا قرقار إيا كرات سدو أولية كدقته موجدة أو بريو أو تلسارته أو إلهي غير كي سمارته أوكي شضعي تتك ستصالوا أبو سمية عد أن ربي أهين أو حبت تري كرين قفك أوكي شضو أو أولية كدقته أو كتير شضعي وحو لمد يهي قف guriga caara caaradu ay dhisato Soomaali darbiyada ay ku sameeyso qof yiri guri baan ka dhiganayaa oo aan dugsanaya inuu iga ilaaliyo roobka inuu qorraxda iga ilaaliyo inuu dabaysha iga ilaaliyo iyo wixii dhiba ho dhan inuu iga dhowraahay ayaan u dugaalsanayaa qof yiri oo kale lamita marka waxa uu ku tar guri caara ma dhayxu ka celin kara ma kuleel iyo qabow ka celin kara wa mayow Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay mathalu alladheena ittakhadhu min dunillahi awliyaa ذاتك إلهي الله وحيك الصهر من دون الله قفكوا دورها النظر وحالله وحي ربك الصهر لي لهذا أوليك لك تاهي كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وحي لم يتاهي عرض أسمارة قرق سميستي أوكلا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون قرية همتك أبوت تاكتا درن وقرق أي عرض سميستي ويا مرك قفكها سوك لحال كيسو ar arada soo kale tabu lama diyaa xaalkeeda miyo qorax ka celinaysa dabayl ka celinaysa roob ka celin waxba wixii ka tali karto gurigaas ma jiro weeyaan marka allah kaliya ku tiirso waa mathal hayy ah oo la taaban karo weeyaan nool mathal nool tusaale nool oo la arki karo weeyaan wuxuu rabbi subhanahu wa ta'ala mathal u soo qaata allah ibaadada asaga iskale wuxuu ibaadada ku mutaystay waxa kamid waxyaalo rabbi ibaadada ku leeyahay kaunuhu khaliqan مربع إنه وياي خالق الله وحبور إنه وياي بمثل رب كلية حدي يعني أحد أنا الخالق أهين أو وحبتري كريني وحد أنا بهن نبضه أنا نلاي قف حي قف ميت أنا نلاي جلين كريني أدع عبده وأدبرسي وأدقيشتي وأمارتي يعني وتلسارتي وحي رب لها باتسيسي الله وحورها مركز سيسو وحول لم يدي هاي يعني ذاتك أدبر يسام بو ربي ليهي وحي لم يديهين يعني ما أعوذي كرام بو ليه خلقي يا أبو رسم أعوذي كرام مالك قفان خالق أحين كيف يستحق العبادة قفان وحو أبو ركرين أو أحبا أنسانين كرين سابر يكو يالن كرام سابر رجكو يالن كرام ساتوكل كو يالن كرام ساخشيكو يالن كرام عرسي ما يالن كرام ويا الله سبحانه وتعالى وحو ليه في سورة الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له يعني سوما جدوا مثل واحد مثل بالذين سمعيه لقى يستبوا رب ليه إن الذين تدعون من دون الله ذاتك ألك الصهر مخلوق ألك الصهر بر يسان ودعابو ذيسان لن يخلقوا ذبابا دقسم أبوري كران بالك تحسيق اللي إلى هذا ما أبوري كران ولو اجتمعوا له أبو رستي سبحبا أكل من ذاتك وح الله وحي ألك الصهر ما هذا ما الله يقف يعني قف مخلوق كمله تحسين انتو ابو رأسه سمايه نفت قليه او هاتيه بتيه ما الله يقف مجره مالك دخسي ما ابو ركران مالك السدابة قف مارتي دخسي انا ابو ركرين سبع عبادكو يالنا ومثل حي يوهي او نل قلو قطسين يوهي وحو مثل كدقى الله سبحانه وتعالى وامثل ذي سيعن رمتي امثله في القرآن كتبه لقى ألفا موجهده هدين يرى هلا تتبع وقت دار نقوق هذا نيسا وحكم ده يعني ذاتك دينك انت برتو دينك علمي جيشه علمي جود السدوا وها أنا ما أقول رغمين أدون كلية أرد سد الدنيا كلية أدمارة حولك وهشيد أدمنصب يجاه وهشيد دين تسوق قاتو هما لا لوش كقاتو رشوه كقاتو أما مارتي يعني غش كله كقاتو قفك أنا دينك إلهي سي علمي وسي أنا كل رغمين مثل كيسو كله الله حكدي كمثل الكلب أي أكله كمثالية واتل عليهم قت واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان سمها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض يعني الشيطان كن راعي يحدان دوني لهين وان كريه لهين برب لي سبحانه وتعالى لكن أثناء للكوس كل جي ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه اللي دين تيمو كتك مركزه هواذي سير راعي فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون الله صدى سوليه سبحانه وتعالى مركب مثل كاس قفك النوع عاسو كلا ايغا سو كلا بو لمي دياي ايغا سدو الدنيا ادو ارداي قفكري وحقي او غتغي ادونك وعرب لالادين ايو دو ارديا ويان سد ايغو كلا بو لمي دياي ايغا هداد عايرسو اوت راعديسو اي هدي ادن عايرنين او اسك فديا ما تاغن يهي لبدا عرب كو لالادياو لاحتبو سمي عرب كو لالاديا دبعي بو ليه نوع عاسو كلا بو ادونك ادو غلابو الهي ليه سبحانه وتعالى مركا امثله وأمثلة حية وقرآن كأو سمايوي أو نول مرك إلى الله إنه كدقه مثل إنه كييلو كما حشوده إن الله قال لك لا يستحي كما حشوده أن يضرب إنه ييلا مثلا مثل مثلا ما تسالكي كأه أي مثل أي مثل كان يدكو دون بحن نغضي بعوضة إنه كدقه كان يعو إنه كدقه إيا فما فوقها وحي كسر ريه كان يعدو حكسر ريه فما فوقها مفسرين تلاو معناه كفسرة وحا كفسرة معناها كوبات فما دونها من الصغر والحقارة وحكنا على كير كير وآد يعني يرانت إيو ليدن ملك غير معناها سوى كفسرة وحكا لو كفسرة فما فوقها فما هو أكبر منها وحي أيضا كوي كان عوح كوي معناها إن فما هو أكبر منها ليرهدو يعني ما ركتي قتادة ابن دعامة أي كفسرة يو وأنا معناه ابن جرير الطبري أو دورنا يه أو يعني إنن فما فوقها وحي كسر رأينا نرهنه معناه سو ابن جرير الطبري أو اكتاكي ستفسير تقول دورنا يه وحانا أينا يحديث إمام مسلم في صحيح وكورنا يه أي حوجنا يه عن عائشة رضي الله عنها وحي عائشة لذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك عليه الصلاة والسلام أي وحويري ما من مسلم يشاك بشوكة فما فوقها إلا كتبت له درجة ومحيت عنه بها خطيئة يعني حوليها قف مسلم مجره أو قضح أي مده يوحي كسر ريو مركا فما فوقها فما هو أكبر منها وي قضح وواح ويروي يوحي كسر ريو وحي مده ومركا احتساب صدو إلا الله النبي حوليها كتبت له درجة قضح ذاكم مدي درجة وإلهي كغسينا يا سبحانه وتعالى أجل ما تكون ليسا وحكرا يعني مارتي آد أدرك جهة ليس وحوي ومحيت عنه بها خطيئة قفنا ولا جاقترا قفف آد سميسينا لما تدا يرتك سو جارتي أي ربك وجود نافيا مرك محل شاهد كأنه وحوي يعني ما من مسلم يشاك بشوكة فما فوقها فما هو أكبر منها مرك معناها سأنا نجنا مرينا إنه كدق بعوضة كان يعين مثل كدقه إيه فما فوقها وحي كسر رأي أيد كوي سيدا مثلا تخصيق واكوينيهي سيدا مثلا ماركتي يعني ايق واكوينيهي سيدا محالي لهذا عنكبوتك ويكوينتي كان عضا بالكي عارة عارة وحسن الله انه مثل كدقاي بعيد ماها دميرك وكلو مثل اسوقاتا والمدوي وحي كسر رأينه الهي مثل كدق فأما الذين مركا فأما الذين آمنوا ذاتك مؤمنين تاها فيعلمون ويقرنيا انه مثل كاسي الحق انه يهي مد رنع إنو يهي ومن ربهم حق ربي قودكا هذي تاسي قرن أيان سيدا درتين أي مركة أرمين أيان وأما الذين كفروا كوي قال ذاها منافق هنغضا أما مشرك هنغضي فيقولون وحي أرن أيان ماذا أراد الله بهذا مثلا محيب ربي كاسي تصالحان ولجيدا ماذا محيب أراد الله ولجيدا بهذا تصالحني مثلا من جهة مثل مركة مثل كاتميز نما أيان كنس بني ناويا اعتراضك أنا وما حي يعني ما أرد القرآن كوحا دوب ربي سودجي إن دباب إيه ما أرد وحلا ميدا لقا قحض لاهي محا دانت إيه حكمة دا كجرتا وما حي الله مركا حكمة دي بأشياء يحوليه يضل إله الله وباذيه به تسالها سحو كباديا كثيرا إن بدن أو ضدك كمدا أيو كباديا واسد المنافقين تا إيه كفارت مشركين تا هو كليتوية ويهدي ورهنونيا الله به مثل كيو حكو هنونيا كثيرا إن بدن أو ضدك كمدا أيو كهنونيا واسد ضدك مؤمنين تا كليتو مثل كان إنه حق يهدي قرنيا أو رؤيا حق الله كي يمدوية وما يضل الله مباديا به مثل كيو مباديا إيه تسالها إلا الفاسقين ذاتك طاعد إلهي كبحي وفاسقين تامويه عدك لكم أبادييه لأن أصل الفسق وحال إلى هذا الخروج بحيتان أي فسق بركان مقشد والخروج وبحيت بال إلى أصل كيدوية وحيلين وحالك السوقاتي فسقت الحبة إذا خرجت عن قشرها يعني مرك أي حبة مرك حوبة إلى هذا قل ليها النقطة مسقها النقطة حوبة كرسارا أو أه ما رتبالك بوشها إلى هذا ويا مرك اللي تموع أي كبحة أي كسيبته مرك هل كاسي بشذاس أو صافق النقضي أو قشر كيسي أو كهري أي أصل كذا هل كاسي كسوقاتين ووحي إذا ذان فسقت الحبة إذا خرجت عن قشرها مرك يكبح ذا أي لقى سوقاتي مرك قفك خارج كأ يعني فاسقة وهو خارج عن طاعة الله طاعة الله أي كبحي صداس ورب لي مرك أيضا أيضا في سورة المدثر كجرتي لم يتهي مرك ربي سبحانه وتعالى أو شيء نار تسقر اللي يراه ذا سقال يتمن ملك إني كشقين يسو أو يرس أسليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 سقال يتمن كي يكدو ذا حو إلا الله أنجي ذا سقال يتمن كان حيث معني ذا أي يكدو ذا مركز ربي وما جعلنا أيضا دير سودجي إلى آخر كذا وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا إلى إكيد هذا قال ذي يا منافقين تي إلى إكيد هذا محور رب مثل يتصال أولجي ذا مركز إلهي كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء سلاس ربي سبحانه وتعالى عدو دوننا كوحن ويا قف عدو دوننا وكوبا ذي إياه ويا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الذين وصفاء فاسقين تاسن كسفينا فاسقين تاس الذين كوي ينقضون برنا يو عهد الله الله بلنتي سبرنا يو مركا الذين الاسم قام موصول وصفاء أو حنكسفينا فاسقين تاس ينقضون برنا يو عهد الله الله بلنكي سبرنا يو بلنكي ربي أولق لي برنا يو من بعد ميثاقه أتكنتي سد بذيت أي برنا يو ويقطعون جوينيو ما شيء جوينيو ما شيء جوينيو أمر الله الله أوفري به شيء بقى أن يصل إلا حريري ربي أوفري شيء ربي إنه حريري إلا حريري أو ربي أمري أي جويان ويفسدون فسادينيو في الأرض دول كدحري سفساديو ومعاصي وحلم إذا كف سادينيو أولئك دت كاسي كوا لصو شيء جي أو معرت عهد إلهي بريو ماركيسا يعني ماركتي وش ربي أوفري قويه أرض الفسادية هم أيها الخاسرون كوا خساري أدوني آخر ودتك خساري وأيها قويه مارك عهدك محلو جيدا الذين ينقضون عهد الله الذين كوي ويهم فاسقين تاسي ينقضون برنا عهد الله ألا عهدك سيبلنتيسا من بعد ميثاقه عهدك أتكين تيسا دبدت مارك الأتكي عهدكاس او مارتي او مار اي بريين حلك الرب انه مشيه سبحانه وتعالى لكن اي ذكر ايو نوغو شيغي مفسرين تن معاني بدن اي كود كشيغان معاني فر بدن اي كشيغان سديو كلات مركو فسر ايو حوليه هو ما عهد اليهم في القرآن فاقروا به ثم كفروا فنقضوا عهدك اللي شيغي وحوي وابلنك او رب قرآنك كقاق هذي منافقين تي يهودي كل هذا بلنت كجاق هذا كفارتي أو أي قاركود منافقين تقيران مرك قيرانة أي بريان بلنت يكبحين وادت كاسولي مفسرين تقارو حيلين وحلوج هذا يعني وحويان عهد الذرة وحلي هذا أو عالم الذرة يعني مرك بني آدم كإلهي تبرك النبي الله آدم وكسو كل مي بلنت لجاق هذا يبلوج هذا ساس إليه علماء قارك لو كم إذا مفسرين توحي ليهن ما عهد كان وحوي يعني ما أمرهم به من طاعة الله وما نهى عنه عنهم من معصية الله طاعة إلهي الله فري macsida ilaahay oo laga reebay taas ayaa loo jeedaa bay leeyihiin markaysa cubuudu waa kuwaas weeyaan sidaasay leeyihiin marka yacni yanquduuna cahda allaahi min bacdi miihaaqihi miihaaqa asal ahaan yacni almiihaaq waxaa la yidhahda wasanka waa mifcaal ayaa la yidhahdaa miihaaq mifcaala la yidhahdaa min alwasaaqati baa laga keenay alwasaaqatuna waxaa la yidhahdaa ashiddatu fi lcaqdi waalrafdi shayga markaad yacni xarig guntayso adkaynta iyo xoojinta aada xoojiso ayaa loo jeedaa wisaaqada sidaasaa la yidhahdaa marka miihaaq waxaa la yidhahdaa alcahdu almu'akkadu bilyamiin ballanka yacni dhaar lagu xoojiyo dhaar lagu adkeeyey ayaa cahdiga loo jeedaa marka min bacdi miihaaqihi adkayntiisii la adkeeyey oo dhaar lagu adkeeyey dabadeed burinayo ballantaasi weeyaan wayaqtacuuna goynayo maa amara allaahu wixii rabbi uu faray an yuusala maa amara allaahu wixii uu rabbi faray bihi shaygaba an yuusala in la xiriiriyo uu faray marka an yuusalada bihida ka bedelanaynaa wuxuu rabbi faray an yuusala in la xiriiriyo marka wuxuu rabbi faray oo in la xiriiriyo la doonayaahi waa maxay yacni maxaa loo jeedaa wax rabbi in la xiriiriyo uu amray oo ayagana ay goynayaan maxaa loo jeedaa sida qitaada uu ku fasirayo waxaa loo jeedaa waa silatu larxaam waalqaraabaat qaraabada iyo raximka in la xiriiriyo ayaa allah u faray qaraabadaada inaad xiriiriso wanaag u samayso xataa kaafir ba ha noqdo waa inaad xiriirisaa adduun ahaan u xiriirisaa sidaasaa la rabaa allah baa faray raximka in la xiriiriyo ayaga kiibay gooyaan sida qitaada uu ku fasiray wuxuu leeyahay aayadda wuxuu soo qaadanaa fi suurati maxamed ku jirto fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi watuqaticuu arxaamakum aayaddaasoo kale bay lamidtahu leeyahay macnahaas boon ibnu jariir atabari uu rajaxaya oo xoojinayaa weeyaan macno labaadoo waxaa jira mufasiriinta ay ku fasiraan oo yidhahda in caam laga dhigo oo la yidhaahdo wax alla wixii rabbi uu faray in la xiriiriyo ayay gooyaan oy ka tagaan ee raximka keliya maaha macnahaasna macno fiican weeyaan wayufsiduuna fasaadinayo fi lardi dhulka dhexdiisa fasaadinayo maxay ardada ku fasaadiyaan munaafiqnimay ku fasaadinayaan kufri bay ku fasaadinayaan yacni maaragtay macaasi bay ku fasaadinayaan ifsaad fi lardi baa la yidhahda kufrigu waa fasaad fi lardi wey nifaaq waa fasaad fi lardi wey macaasidu waa fasaad fi lardi wey kullu waa fasaad fi lardi weye wuxuu idilba ulaa'ika kuwaas hum ayaga alkhaasiruuna kuwa khasaaray oo yacni aakhare khasaaray aakhare waayey weeyaan aakhare ma aynan helin marka alkhaasiruun waa jamcu khaasir macnaheedu waxaa loo jeedaa hum min ahli nnaar dadka ahlu naarkay ka mid yihiin mar haddii sifaatkaasi laga helay weeyaan kayfa takfuruuna billaahi wa kuntum amwaata fa axyaakum kayfa sidee baad takfuruuna aada ugu gaaloobaysaan billaahi alla ugu gaaloobaysaan dadow yacni wixii kufriyey wey see baad ilaahay ugu gaaloobaysaan ayadoo nicmada iyo nicmada iyo nicmada idiin galay wa kuntum walxaalu kuntum aada ahaydeen amwaatan yacni kuwa dhinsan aada ahaydeen kuwa aan jirin amwaadka taasaa loo jeeda kuwa aan jirin aada ahaydeen oo kolkaa fa axyaakum oo idin nooleeyey hooyadaa iyo aabbaha intay inanku dhileen ka hor yaa ku yaqiina xaggee jirta meelaa jirta ma garanaysa mayd baad ahayd mayd baad ahayd xaggee jirtay marka ma garanaysa yacni cabdullaahi bin cabbaas oo kale wuxuu leeyahay amwaatan fii aslaabi aabaa'ikum aabbayaashiin dhabarkii dhabarkooda baad ku dhex jirteen idinkoo mayd ah sidaasoo kale buu odhanaya fa axyaakum oo idin nooleeyey allah baa idin nooleeyey biyahaas xaqiirkaa hoo liito ayuu rabbi kaa abuuray subxaanahu wa tacaala uma intaa dabadeed yumiitukum allah wuu idin dili ou idin dilaya haddana waa ujeednaa shalay ma aanan jirin qof lala tashadayoo la yidhi war hebelow waa lagu abuurayaaye meel adduun la yidhahdaa lagu wadaaye ogow qof la yidhio lagala tashaday ma jiraa la aabbaay hooyada xataa lalama tashan adi iska dhaaf labadii ku dhashaana lala tashanin waa lagu keenay haddana adaan lagu oranin raalli ahow adduunyada waa lagaa wadayaaye aan lagu ogeysiinin baa lagaa wadayaa uma yumiitukum waa marka adduunka laidinka waday weeyaan waa idin dilaya ilaahay subxaanahu wa tacaala uma markii laydin dilo ood qubuurta gashaan ood maaragtay dhimataan dabadeed yuxyiikum allah wuu idin soo nooleyni wuxuuna idiin soo nooleynayaa in laydin xisaabiyo qubuurtiina laydinka soo bixin markii laydin soo bixiyo uma intaa dabadeed turjacuuna waa laydin celini ilaahi ila allah allah baa laydin celinaya ilaahay baa laydin celini subxaanahu wa tacaala marka yacni meeshaan laba dhimasho يعني معرفة إلا من نلل أي أيضا إلهي كل شيء سبحانه وتعالى مركور ميت بأهين أو من تعالى أبو ركور ضد إنسان بأهين ولا نولي ثم والد إلى ميت إلا بعد بومري ثم والد سو نولي هذانا لبعد ما شيء لبنا بصوا مري قف كبني آدم كأمري ياويا أيضا في سورة غافر كجر توكل أي عبد الله المسعود ليه وسورة سورة ده سورة البقرة أي لم يتهيبوا ليه أيضا سي عبد الله المسعود سلاس وقف السرية وحول الله ليه قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين يعني فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل سلاس وكلام أورناي أمتنا اثنتين لبجر بادنا دي شيء تي هورا دي مشادي هورا اودن جيرين وعدم كاده هي ايو ميد ادونك marke laga wadiyo lugu dilay weeyaan waxyeeytana sanatayni laba jeerna waadna noolaysay tii markii abaahi hooyada ay ku dhaleen lagu abuurey imida qiyaamaha qabuurtaada laga soo saaray ee ajli xisaab wal jaza lagu soo saarayo taas loo jeedaa marka allah marka loo soo celiyana wuxuu loogu soo celinaya إنه رب سبحانه وتعالى أبا المريء وقف الباب وحو متيستئل لسيه أي الله سعيدنا ياويا مركز سدابات ربي ينوه كفر نيسان إذنك أجي دلواه وحن أركي نوي خيار أمليهن سدع عن مركينا لا أبوري أنا الخيار لهين مركنا لدينينا أنا الخيار لهين يعني أنا الخيار لهين أنا لسو صاريا سوما جدي مركا ليهن كو أبوري أوكو الدلي حضرين وكسرنا لأيه أود بقول يا أكو حسابي وأود أويا مرك كفر يسكداي الله الرمائي ساس وكلب كجر إله الرمائي ويا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الله الله الذين علنا ياهي الذي أله ويا خلق أبوري لكم إذنك إذين أبوري ما في الأرض منك تحري سوح قصقا جميعا يعني حال كونه جميعا من طلع سبعه منك تحدي سوحة قصوة دمانتي أيها رب سبحانه وتعالى إذنك إذن أبوري إن تكون ولاتان دك حيقة أيها لو جيداويا يعني رب وحو إذن أبوري يعني دك إن حيقة أهو النار وحالا وحي أرضك دحدي ذكو جيرودك محالا ذكو أبوري لتنتفعوا بها إن أكو انتفاع ذان قد إذنك كن ولاتان بالو وقوت لقلي هذه كل قابات كون كان تمير علوش ويدا كسو بحضي دول كان إلهي ونعمني لسكدة سنتاي قالوا تنيت أنا ما أبورت ما الله بكو أبور سبحانه وتعالى قرح لا سألو سيي يعني ما ركتي دبيشة أو حوالي سأد عبي سألو سيي أكسجين كأقادان وهذه حال مرة لقاء جوجيه خلاص هذا نولان كريني بعد عبي سأد إلهي هودي سأسكاي ستا دول كاسد ناشر ربط إتاب قضى التباد حبد آذان أدوه رحيم بإتفاد فاكتو دول كو أسكو ba halkii xabadad aasta waxay ku soo saaray 17 sabuul iyo wax la mid ah oo cuntada halka goranaysa aad u tir badan adigu ma lihid waxa uu ku baxayo dhan muujeeda marka waxa koonkaas oo dhan ala lagu saxiray hada bani aadam tahay weeyaan huwa allah alladhi allahi wa khalaqa lakum idinka idin aburay la ajlikum ayu aburay ma fil ardi dulka dhaxdi suuxi ahada jami'an dhaman waxa la wixii ardada ku jiro dhan allah idinku idin aburay subhanahu wa ta'ala thumma intaha dabadi استوى وكر نقضي الله إلى السماء سمد وكر نقضي معناها تفسير كالإمام البغوي في تفسيره أو كفسرائه معناها صدورنية ثم استوى إلى السماء بولية يعني معناها سكينية معناها بدل وكينية استوى ذا وحولية هاي بغوي مركو آيدا فتيريه قال ابن عباس وأكثر مفسر السلفي ابن عباس المفسرين تبلن كود السلف المفسرين تيسي بلن كود وحينيهن ارتفع إلى السماء سمري موكر نغضي الله سبحانه وتعالى معنى كلمة وكينيا وحولي ابن كيسان إيا فرائي جماعة ومحادة كمدة أيو ككينيا وحولي هاي أقبل على خلق السماء أي أورنيا علماء محادة كمدة نحولي ذا كمدة وحينيهن ثم استوى الله وقابلي إلى السماء إلى خلق السماء سمد أبو رستي أي قابلي معنى سدحاد أي كان يولي وقيلة يعني ثم استوى وقصدي إلى السماء سمد وقصدي أي إلى خلق السماء أي وقصدي ويا محايا لي وحولي لأنه خلق الأرض أولا مركي فرأي أرض أبو ري الله سبحانه وتعالى مركو أبو ري دبلي ثم عمد إلى خلق السماء سمد أبوريستي أي أقصد إله سبحانه وتعالى وأبوره مركة التفسير كان يعني ثم استوى إلى السماء إلى العرش هديل إلى ارتفع على العرش التفسير كعبد الله بن عباس مفسرين تسلفك وواضح معنيه ظاهر كأي أصل كأها أي مرين معناها عن ذنب ابن كثير وكلم ركو كور رمى يحوليه هاي والاستواء هنا تضمن معنى القصد والإقبال لأنه عذي بإله يعني واحد تضمين واحد إلى هذا التفسير كجيره وحو كلان سبي ومارة أرور سبي استواها اللفظي كان لإلى هذا بمعنى القصد والإقبال ولا بدي معنى مارة كشيغي بغو أو شيغي ويان القصد والإقبال قصد ثم استوى إلى السماء سمدي بأقصدي أبو رستيدي أما ثم أقبل قصد بمعنى أقبل لإلى هذا على إلى خلق السماء على خلق السماء أي أقصدي معنى هاس مركي معناها سلقاته من نقول التفسير كاسي يعني التأويل بمما عبايه ثم استوى إلى السماء بمعنى قصد مركاتراه ثم استوى وأقصدي إلى السماء سمدي وأقصدي مركاتراه تأويلنا معها وتفسير صحيح أول وحالي لهذا والتفسير باللازم أي لهذا تفسير باللازم أي مفسرين تؤيقان مركز هذا درت لا يعد تأويلا تفسير تأويل لغمتري محايا لي تفسير باللازم يعني ما ركتي يعني مركز فسير أيان تفسير باللازم وحالي لهذا هو الذي يلزم من معنى الأصل معنى أصل كأها أو بمعنى ارتفع على أهيد يما على أهيد معناها ما ركتي أو كنسان يبال إذا كان لازم أي اللوجي ذا وبمعنى القصد أه بمعنى القصد أه تاسع اللوجي ذا بإليه مركز تفسير باللازم علماء ذوي قانان كلمة دان وحي كل مسي معنيه أصل كأهاي معروف كأها معنى كذي هذا بكل مسي سلا درت هذا معنيه أصل كأها لظهوره أي أغتقين معنيه أصل كأها بمعنى ارتفعها هي علىها ظاهر نمذي سأو واضح يهي بأغتقين مركاسي معنى اللي باهم يهي قاتل أو أه بمعنى قصد اللي يرهب مرك التفسير تأويل لما أورنايو معناه روح القرى ثم استوى إلى السماء مرك من بعد الالتزام أتكلم التفسير باللازم أما معرفة التضمين أتكلم أي على السماء قاصدا إلى خلقها وكرنا بضي سمادي ما وكرنا بضي حقيري قاصدا إلى خلقها أبو رسل إذا سبق أخستيه أيو الله آذي ويا مرك معناها سواء معنى ظاهر وموقضوي ثم استوى إلى السماء فسواهن وحو كأهيسيي الله سبحانه وتعالى وكيالي سبع سماوات يعني مارتي سمرت الضباء أيو كيالي سموين أو الضباء أيو كالي فضباء سمو أبوري أنا هل سما كوركي أنك موغته هذه سماذا أن قادنو أن أرقنو وحويان وأن رمينين وربي أبوري فضباء كنية وربي الشاكتية هذو إلى ملايين أبورين ورمين لهم حيا لقفك هلك حباء أبو سمية هذا اعترافته قبل أن إله سمعيك روادفته مركة تدرسمه أيو رب سبحانه وتعالى كي يليب اللي أيضا مركة وحي كتسين إيسا يعني وحي كتسين إيسا إن أبو رست السمضة إي أبو رست أرضضة لأبوره أرضضة أبو رست إنه الرئيسي تسين إيسا مركة كبعدين ثم استوى إلى السماء قصد إلى خلق السماء أيو قصد الله سبحانه وتعالى سمضة أبو رست هذه وأبو رست السمضة قدم بيسي أي تسين إيسا معناها سنة وحوية ومعناها إلهي أوليه هاي تدرس السماء يعني لحم الموت بنكو أبورنا رب أوليه هاي لحم الموت سيد الله وأبوري في سورة فصلت بآيدة إلهي كعدي سبحانه وتعالى قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين أرض الله وما الموت الله وأبوري إذن الله المرشي سوى مجد قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسية وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام في تتمة أربعة أيام بورهان مارت الرزق وحد حليل الليالي ولما لما الموضى لقسمي وربك يسمي سبحانه وتعالى يعني مارت في أربعة أيام لما يفر مركي القدرة أربعة أيام ويا مركز ربي وحوليه سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان مركز كبعد يليل ثم استوى إلى السماء مركو أرضني أبوري أو بوره هذه وحي أرضنا ودعي إليه كذبوا إلهي السمري أي أقصد ويا ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض تيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين لما الموضوع كلمة تبصم إلهي كده مركوا ما يغمع موت ونحمى الموضوع نحن ما الموضوع القرآن كله بشي قوى تاسوي مكا أبو رستا سمضع يكدن بيسا أرمضى كفر ريسيوية وهو الله سبحانه وتعالى عليم أليه أقوى يقرني بكل شيء شيء كستكله أي يعني علم إليه أو مارت أقرني يويا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك حلقا يعني مارتي لقب الابو إلى أن ميرها قلنا بيت منها جميعا ميراس آخر كأن كتقنه إلى يا بني إسرائيل أن كجارنه وحال لقوا الرمية قصة البشرية الأولى وحلي لهم يعني آدم هو أبو البشر أبو رستي سيل أبو ري أي رب وقوا الرمية قرآن كمركة قابك يعني آدم إلا أبو ري ملائكتي أو شيطان وكل حجره يعني مارت الأمرين أسجودا تكريما لآدم آدم لكرامين يو شب إبليس أو ديدي دارتي شيطان أو دارتي أو مارت مركي إله إبليس أو لعنذي أو دارتي إنو مارت آدم يحل علي تميو كسو ساري دي يعني جمال إنو كسو ساري وصواب النقضي منك اللي يسو دجيو قصداس قرآنك إلا تدرس ورد الوسوع العليا قصدا هذا التن سورة البقرة كو أركي دونا وحكسو حيث سورة العراف أيا الله قوى الرمي دونا أركي دونا وحكسو حيث سورة الحجري أيا الله قوى الرمى وحكسو حيث سورة الكهف أو إشارة لي هال آيات كلية الله قوى الرمي وحكو حيك دانت سورة الطاها هي الله غورما مركز يعني ماركتي يعني سلاسة وكلبه الله سبحانه وتعالى ووضع إلى مارتور الصاد أنك قارنه قصدا سلاسة الله غورما يعني تدرس سورة ضد برب كسع العلنة قصدا يعني بني آدم كأسل كيسة إنه بدأ لقسم أي شيطان عدوه إنه يجره أسل كيسة إنه بني آدم كجنة اللي هو عبوري دم يتنى لسودة جيي سلا قرآن كأنه وشيكي بان الرمين الناوية وإذ قال وإذ وقت كشاك النبي محمد وانكر شاك يعني شاك وحس كشاك إذ وقت كشاك قال ربك رب لا أويري والله سبحانه وتعالى للملائكة ملائكة أكويري السماء أماركتي يعني بني آدم كقيمين انت أنا بني آدم كالعبوري أي ربك أرني ملائكتي حوليها إني أليه أنيها جاعل مديالي بانهي بمعنى خالق نوي مد أبوري بانهي ويا إني أنيه جاعل مد يالي بانهي في الأرض دلك دحديسة خليفة مد خليف عمي رؤو الدقو مد كي يالي بانهي مركة خليفة وحا لا جيدة يعني قوما يخلف بعضهم بعضا بد اسك خليف النقضة وقال مركة يتكتو قال لك لبدل كيدي أي جوكتو وجيلا بعد جيل يعني أمدنا تكتجيل غناتكي ومتك لا تكحكته سدى تلوجه ده مركة يعني خليفة مركة تلهدد وخليفة لماذا وحيكود عضا قفك مركة وطاقه قفك خربك كأيه بدلاء يلي لهذا مركة لما يلهده بني آدم هو خليفة الله في أرضه ضبع دهي وخلده الله ميا مقن وأرضي يعني مارتي خليفة لوغيه ومقين وطاقه مارتي يعني مقن سدى بني آدم قل انت أما أطاقه كلميه الله ياه ما يوي الله هو حي وانا دائم وباقي وليس وجريا مركة خليفة مركة لليها قوما يخلف بعضهم بعضا وي فد اسك خليف نقضاء يقع يا اللوجي ذا اي الله عيد خليف كان نقوم كرتاه مجره الهي قف خليف كان نقوم كرتاه مجره تاس ايان يالي بوير ملائك تبو الهي الله تشري يعني وحي اوبان ديان وجي ذا يعني الله اوبان ديان وحي اسمين يوم اشي قبان وجي ذا وعرض واي عرض بالي لا تشمعها إني جاعل مديال بانه في الأرض دولك دحديسة خليفة دد أرض عميره وقاركوب قارك كلب دلو أي يليا رانك إلهي ويكبر أنت إن بضن كشغا وهو الذي جعلكم خلائف الأرض وحوليه ويجعلكم خلفاء الأرض إلهي دولك خليفة وقدقى قاركين أبياشا واتقى أنا قاعد جيبنا أنا يعني المهنة نقتقينا المهنة كبر دولان بيقتقين وهكذا إلهي أيرت الله الأرض ومن عليها سلاسة دولك أسع عندنا قالوا ملائكتي وحيرا مركي عرضي الله صلى الله عليه وسلم أتجعل الله يوم يالي فيها أرضا دحل هذا من ضطن يدي ليس يفسد فسادنا فيها ملك دحل فسادنا ومعاصي يشرك iyo kufri ku fasaadinayo wayasfiku daadinayo addimaa dhiigiina ay fiiha ku daadinayo weeye dhulka dhexdiisa ku daadinayo dhiigoodi bigayr xaqin xaq la'aan ku daadinayo kuwaas miyaad yeelaysa wanaxnu annaguna walxaalu naxnu annaguna haddaa malaa'igtiin nahay nusabbixu aan kugu tasbiixsanayno oo nusqaanoo dhan aan kaa ku fayno waxaan kuu cuntaminoo dhan aan kaa dheeraynayno bixamdika multabisiina xaala kowninaa multabisiina bixamdika ammaantaadana aan ku dheehannahay oo aan wadanno annaga tansiix kuu samaynayno baan tasbiixna la wadna taxmiid iyo maaragtay ammaanna aan la wadnaa weeyaan wanaxnu annagana nusabbixu aan kugu tasbiixsanayno bixamdika yacni maaragtay multabisiina bixamdika annagu ammaantaada iyo maaragtay xamdigaada ku dheehan aan kugu tasbiixsanayno nusqaano dhan kaa hufino wanuqadisu laka wanuqadisu aan ku tahirayno laka adiga aan ku tahirayno nusqaanoo dhan iyo waxaan kuu cuntamin aan kaa fogaynayno kaan tahirayno marka ma noocaas baad ardada dhexdeeda yeelaysaa hadalkaasi sida ay mufasiriinta dadka qaar ay u fasiraan oo ah xasadnimo malaa'igta ee xasaday ama maaragtay yacni inay tahay maaragtay hadalka malaa'igta ama ictiraad ka hor imaad hadalka ilaahay laga hor yimid allah wuxuu maaragtay samayn lahaa laga hor imaado taa ma ah maxaa yeele malaa'igta waxa uu rabbi ku tilmaamay laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yuumaruun laakiin ibnu kathiir markuu aayadda fasirayo wuxuu leeyahay wa qawlu lmalaa'ikati haada laysa calaa waji lictiraadi walaa calaa waji lxasad wuxuu leeyahay malaa'igta hadalkooda ay yidhaahdeen ay leeyihin atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku ddimaa wanaxnu nusabbixu bixamdika wanuqadisu lak ma ahan buu leeyahy ka hor imaad amarka ilaahay laga hor yimaado oo la diido ama xasad bani aadamka la xastayo taa macnaheedu ma aha laakiin waxa weye wainamaa huwa su'aalu isticlaamin waistikshaafin can alxikmati fi dalika waxa weye waa su'aal loo ay weydiisanayaan in loo caddeeyo loo muujiyo xikmada bani aadamka keentay haddii xikmadu cibaado ay ahayd cibaado inaad u abuurta aad u keentay annagaaba ku caabudina sidaasoo kale bay ka dhigan tahay ee ma aha amarka ilaahay oo laga hor yimid ma aha wa id waqti ka sheekee nebi maxamedu qaala rabbuka rabbigaaga uu yidhi lilmalaa'ikati malaa'igta uu ku yidhi innii jaacilun mid yeeli baa nahay fi lardi dhulka dhexdiisa khaliifatan kuwa iska khaliif noqdo ayaa yeelaya qaaluu waxay yidhaahdeen marka malaa'igtii atajcalu allahayow miyaad yeeli fiiha dhulka dhexdiisa man yufsidu fiiha dad fasaadinayo oo xumaan iyo maaratay shirki iyo kufri ku fasaadinayo wayasfiku ddimaa dhiiggana xaqdarro ku daadinayo miyaad yeelaysaa way ogeen malaa'igtii ilaahay baa u muujiyey inay sidaa samayn doonaan oo bani aadamku fasaad oo dhulka la imaan doono rabbi baa ogeysiiyey ogeysiin ay og yihiin oo loo sheegay ayay sidaa uga jawaabayaan weeyaan wanaxnu annaguna nusabbixu bixamdika aanu ku tasbiixsanayno multabisiina bixamdika annaga oo maaragtay ammaantaada ku dheehan wanuqadisu laka aanan ku tahirayno oo nusqaano dhan aan kaa tahirayno marka su'aal isticlaam wa nabiyullaahi ibraahiim oo kaleeto nabiyullaahi ibraahiim isagoo nabi ilaahay loo waxyoonayo oo rasuul ilaahaya ayuu weydiin jiray yacni muxuu dhihi jiray waid qaala ibraahiimu muxuu aayadda ii sheeg rabbi arinii kayfa tuxyi lmowtaa wuu u jeeda ilahay inuu wax walba nooleeya laakiin arinii kayfa tuxyi lmowtaa buu yihi qaala awalam tu'min ma rumaysnid miya marka qaala awalam tu'min qaala bala waan rumaysana inaad abuurto adi waxa dhinta nooleyso walakin liyatma'ina qalbi yacni waxaa la yidhaha waa su'aal istikshaaf isticlaama la yidhaahdaa oo maaragtay qofka wax ku weydiisanaya weeyaan qaala allah wuxuu ugu jawaabay subxaanahu watacaala innii anigu aclamu waxaan ogahay maa shay baan ogahay laa taclamuuna idinka malaa'igta aydnan ogeyn wax idinka aydnan cilmi u lahayn baan aniga cilmi u leeyahay oo ah maslaxa raajaxa inay jirto insaanka in la abuuro maslaxa keenaysa inay jirto ayaan ogahon ka warqabaa laakiin istaadkaas aad sheegteen iyo maaragtay safku dimaaga aad sheegteen waxa weeye rusul baa loo diri dhexdooda sidiiqiin baa ku jirto rusul baa ka mid noqoni shuhada baa ka mid ah dad saalixiina baa ka mid noqonayo ma aha kulligood dad wada xun ma aha saasuu rabbi leeyahay subxaanahu watacaala innii aclamu maa laa taclamuun aadana marka nabiyulaahi aadam ayuu rabbi wuxuu rabaa yacni maaragtay shay masiya uu la leeyahay oo malaa'igta uu kala dheer yahay in la tuso oo malaa'igtii la siiyo in shay yacni rabbi uu ku khasisay waxyaalaha rabbi ku gooni yeelay inuu leeyahay in la tuso wuxuu rabbi leeyahay wacallama aadama alasmaa'a kullahaa wacallama allah wuu baray آدم النبي الله آدم الأسماء مقعيدي كلها دمانتر أيو بري شيء يعني إنها أي قبطان مجره إلا مجع عيسى إلهي أبري سبحانه وتعالى يعني مجهدا سمداسو أركا مقعو بحني ملكو مارت مقعو ليهي برهي بوليهي بحبدي بوليهي بورهي بوليهي مالكست كل شمبره بأوله حيواناتي كرأوله وحكست مقعي أوليهي الله بابري مرك وحي النبي الله آدم إلهي أوسيي ذرية لسان إلهي وكخص سبحانه وتعالى بني هذا كشيء أرك مجري إلا مقعو بحثا شيء مقع لهم يجره وحب مقعينيه مقعون بألوه يخانا وقد أدنته كشك أدنته وفضل إلهي أوسيي بني آدم كويا مرك إلهي آدم أو أسماء ذي مقعي ذي بريش أشياء ذي مقعي ذي أو بري ثم انت أدب ذي عراضهم الله بندقي أسماء ذي أما مسميات كي وحي لما قعاليه مسميات وحي لما قعاليه بندقي على الملائكة ملائكة أو بندقي ملائكة بألا تصمح أو آدم يعني مارت إلهي بريقوري أو بري أي الله بندقي فقال مركز ربي وحويري الله وحويري أنبئوني حتى ملائكة تجين إيه ورمى أنبئوني إيه ورمى وإيه شيئا بأسماء هؤلاء أشياء مارت مسميات كان لما قعاب إياه وحيالها لما قعاب مقعيه إيه شيئا أنتو سن آدم شيئين آدم أنتو سن شيئين أي ملائكة ليري يعني إيه شيئا مقعيه مارت أي وحيالها أشياء إليهين إيه ورمى إن كنتم هداتهين صادقين كور رشيغي هداتهين يعني إن كنتم صادقين ما حيكون رشيغيان معناها عبد الله بن عباس بن مسعود وناس من الصحابة يكون فسريان وحيلين إن كنتم من إن كنتم صادقين هداتهين كور رشيغي أن بني آدم يسدون في الأرض ويسكون الدماء بني آدم كنا نقولك فسادين أيان ليقى حق درائي الكدى هادين أيان كور رشيغي هداتهين إيه ورمى بالوركين هدورنيا مقعيدها إيشك شيغا قالوا مركو حي لهذه ملائكتي سبحانك أي تنزيها لك نسقانه دم إلهي ولقاه فيه وحنكوع انت من بلقاه ديريه يعني سبحانك نزهنان تاذوي ونسقانه دم أتكف فانتهي وحنكوع انت منه إذن أتكف فانتهي لا علم لنا لا علم علمي لنا أنا قلنا ومسكنا وح علمي أولا النهي أسماء ذا من نقانه المسميات كان علم أمره إلا ما علمتنا وحي أدنا برطيمه واحد نبرتهم بعلم علم أولا إنها إلا تمحكرة علم أمره ما حي لإنك عذيك ربي يو أنت عذيمه العليم اللي علم لباتهي وعلم جيسو يعني أواسع يهي باتهي علم جيسو أو مارت الشيء والبكل يكل مني الحكيم اللي حكم له شيء أبوري يوحو أمر يبا أمر حكمه له باتهي ربي يو مركان لقى مقران كرم شوف تواضع ملائكة إليه فيني سلاسة يعني وتعليم إلهي ونبري أنا جو ملائكتي ما يقانا أسمالي وحيدا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وحال ربا وحادا نقوني ما قانا إنا تراهضه ما قرنا إنا تراهضه الله قال ربا لكن أسكو مارتي خلفتأو أسكو نبتأو وحانا جرين أتراديسو أبنا وكو عبو بيسا ومدنا وبابيينيسا دنبين وكاسو قاري مركب ناشان علماء حيود لشدان يعني ذاتك الفتوى بغير علم أي اللود لشدا سلف كان سلاسة إحنجنا رضوان الله عليه شيء حدو يقان نو شيء حدو سنقوان نو كان مصري ما كان بغرنية مكينا لرحمة لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وشيء أدقي مبذنوه عامر الشعبي يعني مارتي عامر الشعبي أي وحا لقوري عامر بن شرحيل الشعبي أي وحا اللي يده ده وحا لو يديه مسألة فنك التابعي قاه محدد كاه وين مفسر كاه وين فقيها أي مسألة لو يديه هل مسألة لسؤال فكان سيقول الله وحسنها ما أقام بمريس مسألة اسمه قرناي تذكي لجوغي وماشي فبيا وحيرة هذين وحيرة هذين قد استحيينا لك بيدا وان حشونا هذا الكآت ترى هذا عامر الشعبية ونكا عالمكا إنا ترى مسألة لأن ما أقامنا وانو كامارت وحوايح يحمده وانكا حشونا أرمتات إنا ترى ترى مركاسو جوابتو سيئة محيطها أيضا جوابت يدو سيئة وحويري ولكن الملائكة لم تستحي حين قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم هذا يمكنك حشوتين ملائكتك ما إينا حشولين إنا يرهدان سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مركب وحي ملائكت إلهي إيك حشون ويذي وما أقام معه نعم أنك حشون يا ليه وأقام ميا ليه ما أرنا يا ما أقام من ليه مركب أسألة وحي اللي يقام إلا شيره الدنيا الوحفة سابيه وحوى فتوى ترضى بلا نوال بوحة أركتها يعني وحيالها مثلا تخصصات كليلة هو إنسان كتخصص أوليه ولا تحقل يا الدنيا ذا مركيته من ما أنت بها يؤسوه أنا يعني ما أعرف إنجينير هين قل أنا أنا بلانكي أنت سوصة ميستان أنا قد نسايا أنت ما أعرف بحالي ذا شبك قلي درهة قلي أنا قانايا لقى حقيه قف أرانا يقول يا بسا يمي أجره فان إنجينير هين ما سمينا قف أن قلني مدس قف أنا دكتور هين ما أرانا يا ما أعرف تاني أوبريشنال سمينا دولان قلايا أو سوى دكتور هين ما أرانا سوى تحاول ميقان لكن دينتي من كذا حشرة إيمانه نور البوا حر ومفتوى وجواريه نور البنس كجواب الرب ودين تاني هو شيء قفته دوس الأقون ما قال إنه يراه ونصف العلم بعلماء دكتور الماما لا أدري نصف العلم بالي راه وكأذاب ويان وما لقيت عن كبرنا إنه والله أنجب بريه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله وحده سبحانه وتعالى مركي أي ملائكتي اسكور رجيان إلى سد أقونين أي شيء أي آدم لا بندق يا مركا قال الله حوليه يا آدم آدم أنبئهم أورا وأشك بأسمائهم مسميات كان وحن لما قعاب إياهي أشياء ذا مقعيق ذا أشك آدم واتري مركي كان سانا ليلة كان سانا ليلة كان سانا ليلة قالوا محي أهاي خلقوا من نخل إلهي بأنه مشيه وحي أشياء ذا وحي أهاي مسميات كان لما قعاب إياه نلو مشيه أنا أنا وحدنا موضحنا لما أركه لكن هو شيء وحي هو ورمي ومارتي ومقعاب الشاول بكل هو مقعاب فلما أنبأهم مركو هو ورمي وشيغي بأسمائهم مسميات في أشياء ذي لمقعابي يعني مقعيه ذي مركو وشيغي وآدم هو ورمي كل قد أوتري قال الله حويري ألم أقول لكم يانا لذن كؤرني مركي خري إني أعلم وحن أغهي غيب السماواتي سمدها وحق والأرض دونك وحكم مقنو إذنك إذن أغين أيان أوليها يون علم أولي ما غاب في السماوات وما في و و و وفي الأرض دونك إيا سماوات وحكم مقنو سنبري آدمك قرنينين الله علم أوليها ويا علمه سوا واسع ويا شيك استكله وأبيه وأعلم وان أبه ميانا إذنك أغرنين ما تبدون وحد موجي ستان إذنك أو ظاهر ستان وبناك سودقتان وما شين وان أبهي كنتم آدهين تكتمونك وقريو وحد إنك قرن إنسان علم وان أولي يميانا بذنك أرنين مرك علم الإله سبحانه وتعالى وواسع وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين يعني الشيء كست كل إله علمه سوى التاسوية وهو بكله وأبيه وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى سرت إيوح كسي قرصوني ذا بدن الله علمه بأوليه وإياه قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين مركي الله سبحانه وتعالى أو آدم علمه سأو تسي معرفة أوليه إيوح رب المارتي كجوني يلي وإس الملائكة قرنين أي مركة تكريما لآدم قيمين ولا كرامين أيو أي ملائكتي أو إبليس أو كده حجره أي الله أمريه أو ليه هاي مارتي أسجود آدم وإذ وذكر كشاكة نبي محمد إذ وقت كشاكة قلنا آنري للملائكة ملائكتي أن كنري أسجدوا سجودا لآدم آدم سجودا هذا سجودا آدم لو سجود أيو وأمر إلهي سبحانه وتعالى ويا الله بأمري أمرك إلهي بين فلنا يا ويا ملائكة سداسة الله فري فسجدوا ملائكة ويسجودين إلا إبليس إبليس مويه إبليس ما هنه أنت كلا ويسجودين ملائكة ويسجودين أبا إبليس ووديدي أن يسجد لآدم آدم إنه أسجود ووديدي واستكبر وولا إسويني ييو عن أمر الله سبحانه وتعالى أمرك الرب أيو إسكويني إبليس سلاس أيو سمي مركا أمر كان مركا لفريو ليري أسجدوا لآدم إبليس وكجرايو ملائكتي لأمري أيو كتر سنة لكن ليس هو من عنصر الملائكة ملائكتا عنصر كان لغا سمي هي نوعي ملائكتي هين كمد ما هين ملائكتي كل حجري زمردو ذي جماعاتو ذا يكمدها لكن أسل كيسو يعني جن مكيم إذا ملائكة دين عيدي معها سيدة الله سبحانه وتعالى ونوشي في سورة الكهف ونوشي ملائكة نور كاللقاء أبوري كما جرين أسبو يعني معرفة الدبة لقى أبوري جن يسبون كم دحاويا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فاسوا ربي لي سبحانه وتعالى جن كم دحا ففسق عن أمر ربه ربي أمر كيس الله أمر كيس أيوديدي مرك لكن في زمرة الملائكة أيو كده حجري أمر كده تكلم فيها وكم دها إنه سجود بالدوني إبليس مرك ويديدي إنه سجوده وكان وحو أها وحو النقضي هو أهذي من الكافرين كوا معرت قال لا وحق ديدي مت كم ذا أيو النقضي بسبب امتناعه عن السجود ديدي سجود ديدي سبب تيرا أيو نكون نقضي ويا كان ذا ومدد معنى صار اللي يرهذ ويا صار ويا يعني وحو النقضي كوا كفارته ديدي سجود ديدي أمرك إلهي ديدي سبب تيرا أيو نقال كن نقضي أو كفريي إبليس هذا إنه ديدي الله سبحانه وتعالى قرآن أنت سورة عن إبليس وشيغي أنت لنا يا هداي أيه مارتي آية لبنا كل شيغة وقال له الله حويري قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين يعني قرآن كثلاثة لليه ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك حكو ديدي مركا كفري إبليس وسجودك إلي إلى سجود محكو ديدي قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وحولي يعني وك خير بدنه آدم وكفي عنه صوت سجق طوبان عن مذوق إيه للدبي أو مراحل فرب بدن صامرتي أياب كعبرتي أو علاسك أو ثقيلك أنا يا ندب كاسم إفا يا أوحول بالقبيو أياب كعبرتي مرك النار خير من الطين دبك أو أصل كي جاها وحوك خير بدنه طوبان وك خير بدنه سيدا درتي إن قفكي فضل لقلها قفك مفضول كهي اللي قفب لبنية أو سجودة وحقلق أو كينيو ما أهم بولي عقلق سورة قلكو ما مارك إبليس وحالي له ذا وأول من قاس العقل بالي له ذاتك عقل وحقل مارك إنه حقوق ياسو والنصوص لي أمرك إلهي أو أغورتكو كانوا أغور رأيوه يا أنا يعني أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين سيدا سبوير مارك عقلق هذا النصوص اسمه يعني وحال ربا يعني نصوص تمركز تبع عقل هذا إنه دوافع جسال لجربه ما هن إنا نسك أبي عقل هذا قد بقول يشوف عقل هذا إنه نسك بقول أمر النصوص تي آياته القرآن كأي حديث تي حد بصير عقل هذا أي حول هذا أي كنتو إنا أنت أبدع إذا أقول جسال لجمر ربه أبي عقل هذا مرة أنت قلت إنا نصوص تبي بقول جسال لجربه أترى عضو لأن علمنا بطالب وقرن يسال الدين تمركو كعلي لو كان الدين بالرأي بيه هذه دينك ومسكح يا عقل الدريت ومسكح الله لكان المسح لكان أسفل الخف يعني لكان المسح أولى حديثي يعني أولى من أعلاه بغير سلاسة أولى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه يعني سلاسة أولى خفك وادر تبرك اللي بيستخفينك وحضرك يستخفك وكس عناية حكتي ويسخوه بيسا وحراء جاري ومشد ديقة جاريس مركل لما سحيو حتى ماشي له سلامه مسح خفك ماشي ترى لما سحاك كرى لما سحا ايا لما سحيا مركل ما ان ماشي ان كرى لما سحا عقله وكانيا يسبيقني وحي اكو استاذ الا ترتره وكانيا عقله وكانه خاص الا مسح وما دينتي وحي فتكر الا مسحه مركل عقلك هذا ادي وحال ربا يعني مركل سبب النصوص ان ترى عيسى لا ربا بس محمد حتى كان اورن وين مركل ابليس سلاسه كو غالوباي عقلك شو كو غريمت تتك عدي نصوص تعقل إذا كله ارتمادنا طريق إبليس أو مرأي مريان ويا وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة مركي إبليس على وديس أي موقتي أو أي يعني لتصي إبليس إنه ديره إنه ديره سجود آدم على وديس أنا قرآن كانت سورة واسكس وقال قادة نيسا يعني دارتي أو مارتي يعني دار فربنا الإلهي أو كمرة فرتيسا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين صاصوا لي إلهي عزة هذا كل أرتي آدم يذريني سبب ما انتدوا بعضيين يا بوير فعيدك للي ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم يا وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين كعساسوا أرني خرت إذا كإيماني أو حقي أن كجي يبيني منك يبنح يا جلال ما مرضان أبقى إيمانيا مركز هذا أركين مارتين متكم شكريه يعني مارت سلاسوليه لا أحتنكن ذريته إلا قليل وان دعي دعي بان قلنا يا ابو احتلاق وحوا دعي بان قشنا سيد الرتيق الله دعيه ايان او دعي يا ابو يري فان ولن او فقانسن يعني ما عرف اي يرمويه مركا دارتاس مركو دارتي الله سبحانه وتعالى يعني ما عرفتي آدم من وو اغيسية على وديسة تيوى مركا لقاها الليا ويا وقلنا وحانري يا آدم آدم اسكن دق انت عليك يا وزوجك حاسك هذا وحواء الجنة جنبي دقا جنة عشاء الذين دجيه مسكن كدك تويان يعني اتخذ الجنة مسكنا كدك تويان اما محل السكون اللوجة لماشا كو حسن الليد ابيك يحاسك هذا كدك تا وكلا عنا منها جنة حق يدوحات كعنتان رغدا اي اكلا رغدا عنا او مارتي واسعة كعنا با اله الله سبحانه وتعالى عنا ونأكسن يعني الرغد بحال ده لا العيش الهني الذي لا عناء فيه عنا ذا مارتي آد ونأكسن وان واحد تعب وشدئي لبكاء امر تأورنجر اي الرغد كالوجه يذاوي مركا يعني الرغد كان هذا وحال ده لا وصفة لمزدر محذوف مزدر ماشي اسكبه عن ذا صفة طايوية وكل عنا آدم يحوف منها الجنة حق يذكى عنا أكلا عند عنا مزدر كاسوية ماشي بجره أكل قاسو رغدا من واسعة أودنا نبقى مرين اسكى عنا با إلهي ليه سبحانه وتعالى حيث شئتما ما الله ماشي الدونتان وجنة كمدة من أي مكان من الجنة شئتما ما الله ماشي الجنة كمدة الدونتان كعنا برب ليه سبحانه وتعالى لكن هل شيء بان لو شيء ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين ولا تقرب هؤلاء يعني هؤلاء منا هذه الشجرة جيدا أو تنعى هؤلاء منا جيد ماشي كوي الله أي الله تلمامي فرت الله وفيقي هذه الشجرة جيد كان حتى عبنين هؤلاء منا هؤلاء منا هو أو فتكون هذا عنتان يعني ما رأت الجواب النهي جيوان فتكون ومنصوبة وفعل كسر على الخمسة حتنون لغو نسبنية فتكون هذا هاتان من الظالمين مركزتك ظالمين تأه او مارك تنفتو دي كل ظلمي معصيح الي ما داني امرك الهي خلافه ادمرك النقطان مارك سيئدنا الظالمين ام قرن هاو دوانين جيدا كفو هذا عنيننا بولي سلاس ايو رب سبحانه وتعالى امري جيتك وجيتك لغو ابتلي لغو امتحان يوي مارك انت الله شايفي شيطان وحقه ذالي الا مارك هرب دول كان ارضو ذا انسان كان لو دياري sababti marka jannada looga qaadi lahaa ayaa la maartay looga dajin lahaa ayaa la tusayaa loo sheegaya ibnis cadaawadiisana waa la tusinayaa sabab uu arkaan baa la doonayaa shaydaanku wuxuu ogaaday nahi inuu jiro oo geedkan loo diiday inuu maartay aadam iyo xawa ay cunaan tiiba marka kasoo galay laba shay oo bani aadamku u jecel yahay dhankooda kasoo galay inaad waligaa dhimanin ood warto qofba si jecel yahay inuu mulki iyo madaxtinimo iyo boqortooyo oo helana waa jecel yahay مركزه آدم انت ويني أيو مارت وسواس نعاس وكراه أيو كسمي الله حليف أزل لهما آدم إيا حواء وحاسم بالرحيي الشيطان شيطان كباسم بالرحيي زل هذا حد ما شاو حلوجي ذا بمعنى الوسوسة يا لوجي ذا فأزل لهما زلق ويحال زلت الأقدام لي زلت القدم قمدي باسم بالرحطيب لي لها العصر كواس داوي مركز هذا بمعنى وسوسة وي فأزلهما وحا وسواسي آدم يحو الشيطان وشيطان كبا وسواسي يعني وسواس كوذبو مارت كسن بالرحيو عنها جمدبو كسن بالرحيو كسو صاريو يعني وكسن بالرحيو نرشي أي كجرين أي كسن بالرحيو زلل إن وسوس اللوجينو في سورة الطه أبو رب كشاقي فوسوس إليه الشيطان لبدي الشيء جعلابه وشاقي قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلع لما الشيء مكو تصابوني جيب حداد عنتاء ولغا وارس وشجرة الخلد اللي يراد وادواري ما دي منيسي ايه بقرتوية انا ولغا مارت كابا بأينو جوبتاء مكو تصا هل ادلك على شجرة الخلد وممكن لا يبلع تي مركو اركبا مرك آدم شيطان في كسر الرحيي جيجيبو عني ويا مركو عني فأخرجهما يعني وكسو ساري مما شيء وكسو ساري فيه تحديث يكسو بنايين يعني نعملي أي فيستين أو لبسكي دركي أي قرينة أو ماركتي يعني قريه واسعة أها رزقي إسكسه لنا وحي لنبا ويكسو التقين موجودة وكسو بحنوية ولا صوصار وقلنا وحان كنري اهبطوا هورتا ودقا أرضاني ودقا ويا بعضكم قاركين عدو أسوى عدوة لبعض قارك كلا عدوة مركا اهبطوا ولا جمعي جمع اسمرك محل وجيدا مفسرين تروح إليهم يعني جمع وحوي آدم يحاس كيسي يماركتي شودانكي صدح لو ذو بالجربة لو ذو لكن شو كان كتاب في فتح القدير كوحولي هاي كتابك آدم يحوك لي لو جيدا آدم يحوك كليها اللي لاحظ ليا وحانا لو لاحظ ليا سيدة بدك بدل لو لاحظ لأ أوكالي لأن وحولي هاي يعني يا اثنين كأيا وحيين أقل الجمع لبدو قف جمع كان لغير ولا بغا سولية مركز سيدة درتي يعني مارت سيدة بعض العلماء قبل ساسو كلبي ليهن مركز لبدو ذا لو جيدا لكن جمع هانا لو لاحظ ليا بقرنا ياويا marka qarkiin qarka kala cadu isku hadii aadam iyo xawl yiraahdo duriyadooduba marka cadu isku ah aruurtoodiba qarku qark kala cadu ku noqonaa hadii la ki sheedanka lagu dara aadam iyo xawa oo bani aadam kiyo dhinaca iyo sheedanka iyo dhinaca ayaa cadaawnimadaasi ka baxaysa weeyaan walakum wahad leedihin fil ardi dulka dhexdiisa waxaad ku leedihin mustaqarr ay qarar subitan ayaad ku leedihin ama mustaqarr mawdu' al istiqrari مكان سجناء شو أيات كل هذه مركب مستقر مصدر وكذي كرتا اسم مارت اسم مكان وكذي كرتا ظرف مكان وكذي كرتا ويا مكان سجناء شو أي إذن أحاطي ويا أرض الله سو إلهي نيرت كسجناء شا كسجناء تان أي إذن كذي إيه ومتاع راحين إلى حين مدة أنت اللي جار الإذن راحيو يعني رزقي الإذن سيو يعني مارت راح أتكون ولا تان إلى وقت الأجشين إلى حين وحلو جرا إلى وقت أجاركم ويا وقت الأجيشين دمشدين اللي جدّاروا إياه الذين راحين مدة معينة أما إلى قيام الساعة ده إلى ساعة قيامة كذا عضو بني هذا كوا نوران يا وسيتر ميا سلاس أجر يومي فتلقى آدم من ربه كلمات فتلقى ولكل مي آدم النبي الله آدم من ربه حق ربيس وحكرك المي كلمات كلمات أي رب سبحانه وتعالى حق سكلك المي ورب جيس وكل هاني لأن أمر كيل سيء شيء نهي قال جريري أي آدم كل عي ولا تقرب هذه شجرة ليل يدي بعني فأكل منها فبدت لهما سوءاتهم وقرانك ملك وكان أرني مركا سدا سولية مركا كلمات كان ورب أو شيء سبحانه وتعالى وآدم أو لكم مي وحال فسري آيات في سورة العراف كجرته قال ربنا ظلم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أيضا إليهن يعني واتاس ويان كلمات إلهي كل إلها ميوسيي وحق ربي أكرك المي وحوي إنه قفك سيقرتون إلى هذا ربي يو ظلم بان سمين نفتين بان ظلم مني حدانا دنو داكنو دنو نحريسا تتك خسارا كم نقنين مركو إلهي كلمات كل إلها ميي الله حليف تاب ونقضي الله سبحانه وتعالى يعني معناها سئل وقفصر آيدا وليرى هذا كلماتك وحلوجة إلى آيداس قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين وحوى مفسرين السلف كم معظم كولا كفسراي ولو خاصة التابعين تي مجاهد باكملة سعيد بن جبير باكملة أبو العالية كملة ربيع بن أنس باكملة حسن البصر باكملة قتادة بن دعامة كملة محمد بن كعب من القردي رقاص مفسرين السلف كودنا أي معناها سكوة فسرية ويا ابن كثير رساس وقسوا بورنايا مركا فتاب مركو كلماتك لك المسيدة أو عذر دارتي فتاب الله هو النغضي عليه النبي الله آدم دشي سكون نغضي آدم دشي سكون نغضي بمعنى وكتوب أقبلي ويان وكتوب أقبلي لأن قفك إلهي أتوب كينا فرمي توبتك أقبلا ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عبادي الله سبحانه سولي وهو ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا مركا سبحانه سويا مركو توبة كيني وإلهي سبحانه وتعالى توبة كيني وحولي الله وكتوبة أقبل فتاب إلى الله وتوبة أقبلي عليه آدم وكتوبة أقبله وكل نقضي ويا إنه الله هو إستغى التواب الذي نقشب ذنوي الرحيم إن حريستي سأيب العرنتي أدرانك مركو توبة كينا إلهي توبة وكا أقبل وأن أم حريستي أقبلي توبة وكا أقبله أي رب أم حريستي ويا قلنا وحانري اهبدوا دلع منها سمري كدلع وقلوك أدقى جميعا يذنك وقلن مركة وحالة ليه قلنا اهبطوا أولا فرى الله سوشي وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض أيالي مركة هذا وحالة إلى هذا يعني الله فكرره للتأكيد والتغليد أرنتوا اللي حوجينا يا أيها اللوسع العلي إلا حوجيوي هذه آدم زوجة هذه إبليس جنة كدك تبع ليه منها جنة حقية كدك جميعا يذنك وقلن مركة قلوك تكتان فإما يأتينكم بني آدم هدو إذين يمادو مني أنا حقي هدو إذن كغي مادو هدى هنون هدو إذن كغي مادو يعني هنون كاس مفسرين تصدح معنا وكفسرا أبو العالي وكروحوا إليه هدى وحلوجيدا الأنبياء والرسل والبيان أي لوجيدا مقاتل ابن حيان وحوليه هنون كإيمان النبي الله محمد لوجيدا عليه الصلاة والسلام حسن البصر وحوليه هنونك قرآن كان له جيدة لكن ابن كثير أقواش أمركو صوبا لغو ووحوليه هذان القولان لبدان قول ومقاتل إيا حسن البصر أيوتان صحيحان ومعنى صحيح في عموي وقول أبو العالية عم لكن أبو العالية معنى كفسري إلا إذا أنبياء إذن رسول شهدان بيانك أو دينه أو الوعد دينه يودان أي كعام سنبو أرن ياوية لكن معنى هسعام كان قادنين فإما يأتي أنكم أدو إذين مادو مني حق إذا هدى هنون أو إذن كجي مادو والرسول الله إذين صدر كتب الله إذين صدر جيائي فمن تبع قفك الراعو هدايا أليه هنون كي قفك الراعا وصدى الرسول شقات وحي التي من كل نقمائي فلا خوف عرسي عليهم دشوا ذا معهان وح عرسية ودشوا ذا سارني لما أركو أي رب لي حق مستقبلك آخر مركي تقان وحي كبقى يا مرها ولاهم من أين مهان يحزنون كوم رجوا ذا أدون كوحي كجسر تجان كما مرجون يان لك مرجوا ذا ما أين مهان ويا فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون مرك أيضا في سورة الطه أيضا كجيب تأكل به لم تاي قال هبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم من هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى قف كهنون كي جرعوا من بادي يوبه من فوقه لبي يشوق لما كل موية والذين كوي كفروا قالوا بي وكفرية وحق ديني وكذبوا بيني بآياتنا آياتها نديني أولئك كواسي أصحاب النار نار تأهل كيديوي دد كيديوي هم أيهو خالدون كوواريوي فيها نار تدحل يدي كواري يا بني إسرائيل ربني إسرائيل هل كان ربني إسرائيل اللي قبل هذه قصة القرآن كأب سورد آل يقول دهرانيسا ربني إسرائيل نوعية ودوحة أيهين أي ربك ورمي يا بني إسرائيل ربني إسرائيل اذكروا حصوصتا نعمتي نعمتي ذي حصوصتا التي نعمتي أنعمت عليكم أدشين إذا كون نعمي نعمت إلهي أقلي حتى لما شيئين لكن سورد آيانها سواء سعودان كوارك الدولة وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ونعم إلهي أقلي مارتي فرعون لقبت ذلك وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون أيضا لبدالي فرعون ولا هلاقة ونعموي كتابك الله سي وعلى صوتي لندونا نعمة سوانا كدوناوية وأوفوا أوفية بعهدي أنيقا بلنتيق أوفية أوفي أنيقا نعان أوفية بعهدكم بلنتينا أن أوفية بلن كان أنيق إذن لقلي إي أوفية أما كان إذن كقاري وأن يدين أوفينا ياي أهدينا أو رب سبحانه وتعالى أو رب إسرائيل لقلي هل كان لكم مع الدين لكن ما لك القرآن كان نوغو الشيبي وحوي وآيد الله أوليه وقال الله إني معكم لين أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا وبلنقات وأحد سومجد الله أوليه بلنوا حدي آد يعني الله حوليه إني معكم إذن نجرة قرنا لكن حدا صلاة أوكتان زكني جودتان رسول شهيد الرميسان عيد آخر كيدوي مارك انت اللي سمي محولية لأكفرن عنكم سيئاتكم ذنبهينا الاذين ضافية ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار جنان وإذن قلنا وعاد بلنقاد إلهي وبحشي ويان مارك بلنت إذا عن إذن لقل أوفية يعني ما رأيت عهدي جيغ أوفية أما أنا ذين أوفية قد دمي دافئي جمال الله سيئيها لا وإياي أنا لأن يعني ما رأيت فرهبوني أنا إقبق كلي إقعب صلاة أي رب سبحانه وتعالى لي وإياي فرهبوني أنا لأن إقبق وإياي فخشوني بو أبو العالي إسدي ربيع بن عنس كفا سرايا سلف كركم إذا أوي وآمنوا الرماية بما أنزلت وحي أن سودجي أو يعني ما رأيت الرسوش أن كسودجي خاصة النبي محمد أن كسودجي الرماية مصدقا أسقوا أمت رمينا يو كتابك النبي الله محمد لما معكم وحيدين كآتيستين ومعناء التوراة إنجيلة أو رمينا كتابك قرآنك التوراة إنجيلة وحيك قرناب الرمينا والرميسية هاي ويا مالك الرمية سلا سال لي نبي محمد كتابك الوسودي ولا تكونوا هأحاننا وهنقننا أول كافر قال متك أبوه الرئيو متك كفريو به قرآن كاس نبي الله محمد الوسودي كوكو كفرية متك أبوه الرياء هم قننا ويان يعني أول كافرين هم قننا إذن كفر لها كفر بالله بيننا مرك أول كافرين به ضمير كاس به ذا كجره مفسرين تقار قرآن كوعليا قارنا النبي كوعليا لا بلا معنى بلا معنى صحيحة ويان يعني مجدة ولا تكونوا هانين أول كافر كوكو كفرية كان أبوه الرياء به قرآن كوكو كفرية أما النبي كوكو كفرية هم قننا ويان ولا تشتروها إيسامنا بآياتي أنيق آية ذهيقة ثمنا يعني مارت حوله وقليلا يرهك قذننا ثمنك قليل كا محل وجيدا يعني بلنتي إلهي إذن لقلي آياتك إلهي إذن سودجي حول أدونها كو إيساننا ولذلك حسن البصري مركو فسره يثمن قليل كا لويديي محاليري ما هو ثمن القليل الثمن القليل محالير هذا مركاسه وحويري الثمن القليل الدنيا بحذافيرها الدين كوردن وحي الله دن هدي لسكدره بالنسبة للآخرة مرك الله فيري آخره ووحي يروي حول يروي وحي يروي مركا حسيسا لنا تاسو أجيداوية وإيايا أنيق أوكليانا فاتقوني إقبقى أنيق كلي وحيدو إقبقى ويا طلق بن حبيب مركو عايدة تقوى فسيريو وحكو فسيريو حيوري التقوى تقوى محالي لهذا ألك عبسوا معي أنيق أون إقبقى ويا كلي عبسد يقوني يلا تقوى محالي لهذا أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله والتقوى أن تترك معصية الله مخافة عذاب الله على نور من الله يعني معناها سكوفة سرية تقوى حالي لهذا إن طاعة إلهي أكو عمل فشوكو شقيس هذا إله الله رزقك قبو حدنا على نور من الله يعني وإن حق مركة تقوى إلهي كبقي لهذا وإن الدين تأت سنة لكو عبادي سنيسو وتربي وقبقيسو ديننا أولي حجة إنا أولي ستدبال رب معصنا إنا تكتكتو عرسي إلهي على كيس كبقي سدرتي دادو قتكتو على نور من الله هذا حجة أخيص كتاب إلهي سنة النبي نور أخيص إنا دقاء تكتب على الرباوي ولا تلبس الحق حقها كدريننا هكو خلديننا بالباطل باطل كها كدريننا يعني حق إبادل كهس كدريننا حق إبادل كهس كدرن حق إبادل كهس كدريننا بالله مركا حق أي بادل كدريان وإيمانهم ببعض ما في التوراة توراة قيب كميلة كعمل رميت أي رميسيين باطل كحق أي كدريننا وكفر أي معركتي ببعض ما في التوراة يكون كفريان صفات النبي الله محمد دن ويديدين قرآن كويديدين وكو كفريان ويا ولا تلبس الحق حقي هكود ديهنين وهكود دريننا بالباطل بادل كهكو خلديننا وتكتم الحق ولا تكتم الحق حقينا حق قريننا حيالي يعني إنه قلت حق قرنين أيال الأمري حق إلا عدي وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه حق ذلك وعدين سن ما قرن سن أيو بلن ربي أقطع هذه ويا وأنتم إذا كنتم تعلمون إن حق قرن سن إذا كنتم أقوى كور كبا حق قرننا وإله إليه سبحانه وتعالى وأقيم الصلاة صلاة دي أوجه داء أهل الكتاب كتير وآت الزكاة الزكاة جت والنبي الله محمد زكاة سي أنت أسلمت وركعوا ركوعا وتكذا مع الركعين ذلك الركوع يا مصلين تا مرك الركعة و يعني مارت الركوع هو جزء من الصلاة مرك وحال هو من إطلاق البعض وإرادة الكل بالإرادة شيء أو بعض الجزء لما جعابه ذو ذبحان الله جيده وركعوا مع الراكعين يعني صلوا مع المصلين وتكتكني لتكذا ثلاثة وكلبها الليه والله سبحانه وتعالى أعلم.